هل حديث جابر يدخل عليه احتمال النسخ؟ أي حديث جابر يدخل عليه النسخ؟ هذا باب الخبر ما يجزي فيه النسخ، لكن التقييد نعم، أما النسخ لا. والتقييد يسميه بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم يسمونه نسخا، لكن استقر الأمر على أن حقيقة النسخ ليست كذلك.